فإن ارتاب بهما ورثة الموصي حلف الكافران بالله على أنهما شهدا بالحق وما كتما من الشهادة شيئا ولا خانا مما تركه الميت شيئا، فإن تبين بعد ذلك خلاف ما أقسما عليه أو ظهور شيء من تركة الميت وزعما أنه قد صار في ملكهما بوجه من الوجوه حلف رجلان من الورثة وعمل بذلك. والله تبارك وتعالى أعلم، صل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.